أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم

أم لهم شركاء ويمحو الله الباطل والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو ومن آياته

Oh.